مني مالي ورث مالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعت بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعت بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعت بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت ضاع مني مالي ورث مالي. انا كنت يا ناس ماشي في حالي، هي اللي قالت لي تعالالي، راح اقول لك كلمه على بالي، وانت حبيب قلبي الغالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ضيعته بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني مالي ورث مالي، طوعتها ورحت وراها، سحرتني بنظرة في هواها، طوعتها ورحت وراها، وسحرتني بنظرة في هواها، خدتني في دنيا يا محلاها، وكل شيء فيها يا حلالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني مالي ورث مالي، نخرج نتفسح انا وهي، واشتري ومات لها هدية، نخرج نتفسح انا وهي، واشتري ومات لها هدية، خلتني بعت العربية، وتقول لي يا اخويا وانا مالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني مالي ورث مالي، انا كنت فاكر بخدعها، وقطفت الورد في مزرعها، انا كنت فاكر بخدعها، وقطفت الورد في مزرعها، خدعتني قبل انا مخدعها، وضاع مني كل اموالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، ضاع مني مالي ورث مالي، ضيعته بيدي في ليالي، عشان حلوة شغلت بالي، ضاع مني